لكن إذا كنت أعرف وعندي آية وحديث وأقوال العلماء أقول قال الله قال رسول الله قال العلماء، إنما أنا ما أعرفش ما أقولش متهيألي كذا، أنا حاسس كده إن الموضوع ده حرام، أنا متهيألي إن ده حلال، مش حاسس إن ده في الدين، لا أعلم أو لا أعلم. بس معاذ بيعلمنا كده، قلت الله ورسوله أعلم، في تخصص في مش أي حاجة وخلاص. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له حق الله على العباد، الحق ربنا علينا أي يعبدوه، هو اللي أنا أعتقد حق الله على العباد أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله عز وجل على محمود محمد وعلي وحسن وعلي واحمد كلنا كل مكلف عبادات الله عز وجل. الانسان لا بد ان يكون له هدف في الحياه. تخيل كده في فريقين يعبدون، فريق سين وفريق صاد، وماتش حماسي جدا، مباراه قويه جدا، بس ما فيش هنا مره، ما فيش هنا مره، مفيش هنا ثلاثة شباب، مفيش هنا ثلاثة شباب، مفيش هنا حارس، مفيش هنا حارس، قاعدين يجروا ورا بعض ويلعبوا كده وخلاص. طب ازاي؟ حتى يقول الكوره ايه؟ الكوره جوال، جوال او ايه اللي كان بيقول. اذا طالما مفيش هدف يبقى مفيش معنى. فانا في الحياه دي في غايه، في هدف. ايه هو الهدف لوجودي في الحياه؟ عباده الله عز وجل. لا حق ربنا عليه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى دي من سنن الله الكونيه. خطبه النهارده على مستوى الجمهوريه بعنوان سنن الله الكونيه. اول سنه من سنن الله في الكون ان انت وانا عباد لله عز وجل. سنن الله خلي بالك أي حاجة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا والآخرة الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال له أنا عاوز وادي من الإبل والبقر هيديها له، لو قال له عاوز أنا معاك في الجنة هيديها له بإذن الله، أي حاجة قال له سلم. ولكن العربي البسيط قال يا رسول الله أريد ناقلا أركبها، عاوز ناقل أركبها وأعوزا يعني عايزين ثلاثة يحجبها لي بس. ليه؟ قال سلمي فرصة، فرصة لا تعوض. قال له سلمي، فقال العربي أريد ناقلا أركبها، عاوز ناقل أركب عليها، ناقل واحد مش مية ولا مئتين ولا واجب الابل واعنزا جمع والاهل حاجه جمع يحلبها لي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام متعجبا، وده بقى اللي كان بيقول بسببه اعجزت، بيقول للاعرابي وبيقول للصحابه وبيقول لي اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل. مفيش حد، انت مش عارف تعمل زي عجوز بني اسرائيل. فقال وما عجوز بني اسرائيل؟ قال الصحابه وما عجوز بني اسرائيل؟ احكي عجوز بني اسرائيل اللي احنا عاوزين نعمل مثلها او زيها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لما سار موسى عليه السلام نبي الله موسى لما سار من مصر، أراد الخروج من مصر ومعه بنو إسرائيل، ضلوا الطريق، الطريق مش واضح لهم. فسأل موسى، موسى جزء من الناس اللي معاه علماء بني إسرائيل، قال لهم مالك فين؟ فقال علماء بني إسرائيل يا نبي الله موسى إن نبي الله يوسف أخذ علينا العهد ألا نخرج من مصر إلا وحملنا عظامه أو ونقلنا عظامه معنا، يعني نحمل جسده الشريف معنا عند الخروج من مصر. فقال موسى عليه السلام وأين قبر أخي يوسف؟ لم فين قبر سيدنا يوسف؟ قالوا لا يعلم مكانه إلا امرأة عجوز، مش أنت ست عجوزة هي تعرف مكانه، لا يعلم مكانه إلا امرأة عجوز. فقال موسى وأين هي؟ دلوني عليها. المهم أرسل إلى أهل المرأة العجوز فأتت إلى سيدنا موسى عليه السلام فقال لها دليني على قبر أخي يوسف، قولي لي فين قبر يوسف عليه السلام. فقالت هذه المرأة لا، قالت له لا حتى تنزل على حتى تنزل على حبي، الغير موافق على الشرط بتاعي، لو موافق على شرطي اقول لك ايه فين قبر يوسف عليه السلام. قال حتى تنزل على حبي. قال موسى عليه السلام سيدنا موسى قال وما حبك؟ انت عاوز ايه؟ ايه طلباتك يا ابني؟ شوف الاعرابي قال انا عاوز مطر ومعزتين. شوف بقى الوضع العجوز من بني اسرائيل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل؟ قال وما حبك؟ قال ان اكون معك في الجنه. الروايه تقول فكره موسى ذلك الامر، توقف موسى ما عادش يرد عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا، يعني وقف. فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى انزل على حبها، يعني وافق، يعني تبقى معاك في الجنة إن شاء الله. فأوحى الله تعالى لموسى أن انزل على حبها فأعطاها حبها، قال لها ماشي. إجا بقى جاء الأمر من الله عز وجل، قال لها لك ذلك خلاص تبقى معايا في الجنة. قالت إذا قبر يوسف عليه السلام في هذا المكان، مكان كده مستنقع فيه ميه. قال الله قال له ضخوه فضخوه شال المويه اللي فيه احفروا فحفروا فوجدوا قبر يوسف عليه السلام، فلما حملوه بان له الطريق.

ربه، وهذه سورة من السنة نقرأها في كل يوم جمعة. من فمن كان يرجو لقاء ربه اللي عاوز يفوز يوم لقاء الله عز وجل يعمل حاجتين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف النبي كان بيعمل ايه، يعمل زيه، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، اقتدي واهتدي واتبع واستن بما كان امر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، يعني اعمل العمل الموافق للسنة مخلصا لله عز وجل، لا عشان ربنا يتقبل منك العبادة، المتابعة للرسول والإخلاص لله عز وجل. كذلك ينبغي أن يعلم المسلم أن العبادة يسيرة سهلة، يعني قال الله تعالى في الكتاب الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الدين والتزام بالدين ده رئيسي، مش إرهاب ولا تعصب ولا تزمت ولا تخلف ولا رجعية ولا ده الدين سهل. يريد الله بكم الفسق ولا يريد بكم النصر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لا، كل ده كلام ربنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. كل ده آيات في القرآن الكريم تبين إن الدين سهل وصعب، ولا تزمت ولا تعقيد ولا ملل. فالدين سهل، عبادة يسيرة وسهلة أن نقوم به. كذلك لابد أن نعلم أن العبادة تستمر معايا غير موجود. كل جمعة بسمع الشيخ اللي يخطب بيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني افضل مسلم لغاية الموت. إيه؟ لغاية الموت. افضل محافظ على إسلامك وعلى دينك وعلى عبادتك حتى الموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني المسلم داوم على عبادة الله عز وجل حتى يأتيه الموت. فالعبادة يسيرة، العبادة مستمرة، العبادة توقيفية، العبادة ليست الصلاة والصيام فقط، لا، كل مناحي الحياة العبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل طول ما أنا عايش أعبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن أفعل ما أمر وأن أحدد هدفي حتى يوفقني الله عز وجل الوصول له. أسأل الله سبحانه وتعالى في أسماء الحسنى وصفنا للعلى أن يرزقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الإيمان والاستقامة عليه. اللهم ارزقنا الإيمان والاستقامة عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك أن ترزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا الحج المبرور. اللهم ارزقنا الحج المبرور، ووفق إخواننا الذين ذهبوا لأداء الحج إلى حجه المبرورة. اللهم اقض عنا الدين. اللهم اقض عنا الدين. اللهم اقض عنا الدين. وسع رزقنا يا رب العالمين. اللهم وسع رزقنا بحلال طيب، وبارك لنا في أموالنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي أوقاتنا وفي أعمالنا. نسألك اللهم أن تحفظ بلاد مصر وجميع بلاد المسلمين من الفتن.